لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.